السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: في أحد المصليات اليوم لما كان الإمام في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة انقطع الصوت، فالصفوف الأخيرة لم تسجد إلا سجدة واحدة، فأمرهم الإمام أن يسجدوا سجدة وهم جلوس ثم يسلمون ويسجدون للسهو، فهل هذا صحيح؟ وماذا يجب على من لم يسجد حتى الآن؟ هذا صحيح بالنسبة للجاهل الذي لا يدري ما يلزمه ثم أخبر، أو لمن ظن أن صلاته كاملة لو سجد سجدتين وما سجد إلا واحدة، إذا سلم يأتي بالسجدة الثانية وهو جالس مستقبل القبلة. أما من علم أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة وأتم صلاته على هذا الأساس، الصلاة ليست صحيحة، ويعلم أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ثم تشهد بعدها وسلم، عليه أن يأتي بصلاة كاملة. وكذلك من لم يسجد حتى الآن هذا عليه أن يستأنف الصلاة. سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات تتمة للمسألة 15: فصل. فإن قيل: هذا البحث كله تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه، لأن كلا القسمين قد تضمن ضد ما اقتضاه في وضعه الأول، فالواجب العمل على ما يقتضيه الحال في الاستعمال للمباح أو ترك الاستعمال، وما زاد على ذلك لا فائدة فيه فيما يظهر إلا تعليق الفكر بأمر صناعي، وليس هذا من شأن أهل الحزم من العلماء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كثير من مباحث هذا الكتاب، بل جميع الكتاب، ألف على طريقة فريدة لم يشركه فيها أحد ممن كتب في الأصول. تعرفون أن الكتاب ألف وموضوعه أصول الفقه، لكن ليس على سنن كتب الفن المعروفة والجادة المطروقة، فتجده يكتب أشياء يتفرد بها، وأشياء يشترك مع غيره فيها، لكن طريقة عرضه تختلف عن غيره، ويستوغل أحيانا أو يتوغل أحيانا في بحث المسائل وما يترتب عليها وما يتشقق عنها وما يتفرع منها بطريقة غير مألوفة، تجعل بعض المتعلمين، بل بعض العلماء في الفن، يجعل أنها يحكم بأن هذا الاسترسال من المؤلف لا فائدة فيه. نعم، لا شك أنه ينمي الذهن ويربيه ويربي فيه الملكة التي تجعله يتأهل لفهم القواعد العامة للشريعة والمصالح وغير ذلك. المقصود أن هذا الكتاب كتاب فريد، لكنه في كثير من مقاصده، في كثير من مسائله واستطراداته، قد ينازع المؤلف في سبب هذا الاسترسال وهذا التفريع. ولذا قال بعضهم: هذا البحث كله تدقيق من غير فائدة فقهية. ومثل ما قلنا في السابق، بعض الأمور المباحة بالإجماع قد يعرض لها ما يجعلها محرمة، وبعض المحرمة بالإجماع قد يعرض لها ما يجعلها واجبة، فيكون الوجوب في الأول بالنظر الأول وبالقصد الأول، والتحريم في الأول يكون بالنظر الثاني وبالقصد الثاني، والتحريم في المثال الثاني أو في المسألة الثانية تجده في القصد الأول، والوجوب تجده في القصد الثاني. فمثلا بعض المأكولات الأصل فيها الإباحة، وإذا توقفت عليها الحياة وجبت، لكن قد تكون ضارة لبعض الناس فتمنع من هذه الحيثية، يعني بالقصد الثاني. ويسترسل المؤلف يكتب في هذا 10 صفحات أو أكثر، وقل مثل هذا في العكس، بعض الأمور المحرمة، الميتة محرمة بالإجماع، لكن قد تكون واجبة للمضطر، ويسترسل في هذا ويورد إشكالات ويرد الإشكالات. العلماء يبحثون في مثل هذا في كلام يسير جدا، ويخرجون بالفائدة المطلوبة على طريقة ألفوها وتعلمها الطلاب ثم إلى أن تربوا عليها. ولذلك لا تجدون للكتاب رواج عند كثير من المعلمين والمتعلمين، وهم لا يختلفون في أنه كتاب نافع وجيد ومتين، لكن باعتباره ليس على سنن التأليف في الفن تجد ما يتصدى لشرح أحد إلا نوادر. وهو كتاب لا شك أنه عظيم، لكن لو اختصرت مقاصده وبين مراد المؤلف من كل مسألة ببضعة أسطر أو بشيء يسير كان يلم طالب العلم بمقاصده وأطرافه، ويسهل عليه تصور الكتاب. أما الكتاب بهذه الطريقة يعني الإحاطة بجميع مقاصد صعبة جدا، ولو تسأل مجموعة من الطلبة المسائل 15 التي مرت وش فهموا منها وش استفادوا منها في التطبيق على المسائل، تجد ما يستحضرها إلا شخص إذا انتهى من الدرس راح ولخص المسألة التي قرأت وربط بينها وبمسألة قبلها. من الدكاترة الموجودين الآن اختصر الموافقات، لكن اختصار في تقديري مخل، يعني في ما يقرب من عشر حجمه، ونحن نقول لا إفراط ولا تفريط، يعني لو اختصر في الربع مثلا، بس اللي يختصر فاهم يعرف متى يثبت ويعرف متى يحذف. هذا اعتراض، فإن قيل هذا البحث كله تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه، لأن كل من القسمين قد تضمن ضد ما اقتضاه في وضعه الأول، يعني الواجب في الأول صار محرما بالقصد الثاني، والمحرم بالقصد الأول صار محرما بالقصد الثاني. لكن هل يقال أن أكل الميتة للمضطر قصد ثاني أو قصد أول؟ هل نقول أنها عزيمة ولا رخصة؟ نعم، إذا قلنا رخصة قلنا بالقصد الثاني مثل ما قال المؤلف، لكن بعضهم مدام يقول هي واجبة، مدام هي واجبة يجب عليها أكلها، صارت عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة من هذه الحيثية. ولذلك بعض المسائل والاسترسال في العقليات لا ينتهي. احنا جربنا هذا في شروح النصوص، شرح الحديث مثلا، اذا استرسلنا في كل ما قيل حول الحديث ما انتهينا، ونجد من اهل العلم من ياخذ زبدة الخبر زبدة النص ويستخرج منه الحكم ويفتي على ضوئه بسطر او سطرين ويستدل بالخبر وينتهي الإشكال. هذه مسألة علمية. وبعضهم لا، يتكلم على المسألة التي أفتي بسطر وسطرين بعشر صفحات، فأيهما أولى؟ طريقة السلف لا شك أنها الاختصار التام، ولا يعرفوا مثل هذا التطويل ومثل هذا التشخيص. هذا وجد عند المتأخرين. وترتيب المسائل ترتيبا منطقيا ما عرف عند سلف الأمة وأئمته، عرف عند المتأخرين. كان اختصار السلف كان مبني على تأصيل صحيح. اختصار السلف سببه الفهم المباشر للنصوص دون وسائط، يفهمون النص مباشرة، ما يحتاجون إلى أن يكتب لهم مقدمات يفهمون بها النصوص وكيف يتعاملون بها مع النصوص. هل في كتب في أصول الفقه وفي قواعد اللغة وفي علوم الحديث عند الصحابة والتابعين؟ نفسها، لأنهم ما يحتاجون، يفهمون النص كما أنزل. لكن في المتأخر يحتاج الناس إلى هذا. وعلم السلف علم مختصر مبارك، وعلم الخلف فيه طول وفيه افتراضات وفيه مناقشات قد لا يحتاج إلى كثير منها، قد يحتاج إلى بعضها لتربية طالب العلم في التعامل مع النص والإيراد على هذا التعامل ورد هذا الإيراد وما أشبه ذلك، كما هو معلوم، كما هو مجرب ومطروق عند العلماء في التفاسير وفي الشروح وغيرها. ابن رجب يقول في فضل علم السلف على الخلف، يقرر أن علم السلف مختصر، الصحابي والتابعي والأئمة يجيبون بكلمة أو كلمتين، المتأخرون يجيب عن هذه المسألة التي أجاب فيها الصحابي أو الأئمة أئمة السلف بكلمة أو كلمتين، يجيب عنها بصفحات. شيخ الإسلام ابن تيمية يجيب عن بعض المسائل بمئة صفحة، بمئتي صفحة. قال ابن رجب: ومن فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة، فقد أزرى بسلف هذه الأمة. لكن أحيانا البسط يحتاج إليه في وقت وبالنسبة لشخص دون آخر وبالنسبة لبلد دون آخر، لكن ما يقال بقول مضطرد أن الاختصار هو الأفضل، ولا أن التطويل عند الحاجة إليه مفضول. قد يحتاج إلى التطويل، يحتاج إلى البسط، يحتاج إلى ترتيب الكلام، يحتاج إلى من أجل أن يفهمه طلاب العلم. قد لا يفهم طالب العلم النص بمجرد كلام موجز، يحتاج إلى شرح. من الأمثلة الحية التي عشناها وعشتوها كلكم، لو قارنا بين علم الشيخ بن باز وعلم الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز على طريقة السلف يجيب بكلمات عليها نور سبب تعظيم النص والاهتمام به، والشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع يفصل بتفصيل قد يحتاجه طالب العلم، فلنقول إن هذا أفضل وذاك أفضل. لا شك أن الناس يفتنون بالكلام المرتب، بالكلام المرتب المبني بعضه على بعض، هذا الناس يعجبهم ويستهويهم ويفضلونه على غيرهم. وتجد العالم الكبير الجليل يخطب خطبة جمعة يبين فيها ما يحتاج إليه العامة بكلام مختصر بأدلته، لكن ما يروق لكثير من طلاب العلم، يقول هذا كلام عادي كل الناس يقولونه. ثم يأتي من أوتي شيء من البيان ويتكلم ساعة في الخطبة ما يتردد ولا يتلعثم بكلام مرتب، يقول هذا الإمام، لكن هذا له مجاله وهذا له مجاله، هذا ينفع في باب وهذا ينفع في باب. فالمسألة لا شك أن لها جذور، والأصل ما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، ويؤخذ من كلام المتأخرين ما يحتاج إليه. لما نقول كلكم رأيتم تعليقات الشيخ بن باز على البخاري على المتن الحلل البازية في أربعة أجزاء، في بعض الأحاديث كان يشرح الحديث بسطر، ويقرأ عليه 10 أحاديث في درس العصر من بلوغ المرام ويعلق عليها وانتهت. لكن وأيضا كثير من أهل العلم على هذه الطريقة، لكن يبقى منهم من المعلمين من يأخذ السنين في شرح باب أو في شرح حديث أو في شرح كتاب أو شيء من هذا. لكن الكلام هل ما قاله هذا الذي طول، هل هو أطال الكلام وضيع الوقت بغير طائل أو في فوائد؟ ما يخلو من فائدة. فهذه الطريقة مقبولة، وهذه الطريقة عند الحاجة إليها مقبولة، وهذه مدرسة وذيك مدرسة. وطالب العلم إذا تأهل يختار ما يناسبه من هذه المدارس، وقد يحتاج إلى فيها أحيانا ويحتاج إلى هذه المدرسة أحيانا. وعلى كل حال إذا خلصت النية لله جل وعلا فكل على خير إن شاء الله تعالى. هذا يسأل عن أفضل طبع الكتاب الموافقات. الكتاب طبع قبل 130 سنة في تونس، هذه أول طبعة للكتاب، فهي طبعة في عرف الكتبيين نفيسة ونادرة، ورقها من أفخر أنواع الورق اللي قالها الكتان، وتراها اليوم في ورق أجود من هذا وأبيض وأمثل. ثم طبع المطبعة السلفية، طبع محب الدين الخطيب بتعليقات الشيخ محمد الخضر حسين سنة 1341 سنة، منذ 91 سنة. ثم طبع بالمطبعة التجارية طبعة فيها كثير من التعليقات والتحقيقات للشيخ محمد عبد الله تراز، هذه يعني في ميزان التحصيل العلمي من أجل الفائدة هذه أفضل الطبعات. أكثر التعليقات الموجودة عند المحققين المتأخرين مأخوذة منها، وهي مصورة ومتداولة، ولها ما يقرب من ما يزيد على 70 سنة مطبوعة. وطبعه الشيخ محي الدين عبد الحميد طبعه لا بأس بها، وليست مثل الطبعات السابقة. ثم تداوله الناس في الطباعة وحققوه، ومنهم من زعم تحقيقه. المقصود أن الكتاب مطروق معروف، مطبوع طبعات كثيرة، وكل له نظر في الجودة. كل له نظر في اعتبار الجودة. من تستهويه نفاسة الطباعة لا يعدل بطبعة تونس شيء، والذي يريد الفائدة فطبعة الشيخ محمد عبد الدراز هي الأفضل في نظري. الموجودين مثل مشهور وغيره يعني اجتهدوا وكتبوا تعليقات من مضى، وخرجوا الأحاديث ورقموا في. على كل حال طبعا زين، يعني اللي ما يهمه الطبعات القديمة وطبعة الشيخ مشهور طيب. يقول: فإن قيل هذا البحث كله تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه، لأن كلا القسمين قد تضمن ضد ما اقتضاه في وضعه الأول، فالواجب العمل على ما يقتضيه الحال في الاستعمال للمباح وترك الاستعمال. يعني كل إنسان له من خطاب الشرع ما يخصه، السوي الذي يتناول الطعام ولا يضره، الأصل أن هذا الطعام مباح، إذا احتاج إليه صار مطلوبا في الشرع، وإذا زادت الحاجة حيث يصل إلى ضرورة صار تناوله واجبا. هذا بالنسبة لهؤلاء. وأما من يضره فحال تختلف، لا يقال إن هذا اختلف الحكم، اختلف حكم هذا الطعام ويصدر حكم استقلالي بتحريم هذا النوع من الطعام، لا، يبقى الحكم الأصلي. ونظير ذلك ما أبيح من بعض التصرفات سواء كانت في العقود والمعاملات أو غيرها، مباح عند عامة أهل العلم، لكن ممارسات بعض الناس تجعل عند بعض من يفتي ردة فعل ليحتاط الحكم الشرعي فيحكم بالمنع، مثل من يمنع مسألة التورق والحرام. لماذا؟ والله لأن الناس تلاعبون بإحلام التورق، صاروا يديرون أموال مجرد حيلة، فالتورق حرام. يقول لا يا أخي، الواقع ما يغير من الحكم الشرعي شيء، وكل تصرف له حكمه. زواج المسيار اللي كثر الكلام فيه، بعضهم قال حرام، هنا ليش؟ قال لأن بعض الناس يروح ولا يعطي اسم ويلبس على الناس ويضحك عليهم وكذا، إذا حرام. نقول لا يا أخي، الحكم ما يتغير، هذا التصرف حرام بلا شك. ومثل هذا، لو قال لك واحد مثلا مش حكم التمر، مش تقول له حلال بالإجماع، ما حد يختلف. طيب أنا ذاك التمر يضرني، أنت بذاتك تمنع من التمر، لكن غيرك نقول التمر حرام علشانك؟ لا. ولهذا يقول المعترض: وما زاد على ذلك لا فائدة فيه فيما يظهر إلا تعليق الفكر بأمر صناعي. أحيانا أهل العلم يذكرون صور لا وجود لها ولا حقيقة لها في الواقع، وإنما تذكر من باب تتميم القسمة، من باب تتميم القسمة. القسمة العقلية تحتمل كذا فتتمم القسمة، إلا تعليق الفكر بأمر صناعي، وليس هذا من شأنها للحزم من العلماء. فالجواب أنه ينبني عليه أمور فقهية وأصول عملية. منها الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية للمفاسد، وما لا يطلب الخروج عنه. أحيانا الصلاة التي أفضل الأعمال لتقرب بها وخير ما يستكثر منه، أحيانا نقول هذا المصلي آثم، صف وقرأ سورة البقرة في ركعة وآل عمران في ركعة، واستغرقت الصلاة ساعة، لكن هذا الوقت مشغول بواجب آخر. أمه عندها موعد في المستشفى، يجوز يصلي وأمه عندها موعد في المستشفى؟ يفوت الموعد؟ ما يجوز. وهكذا العوارض التي المؤلف حسب لها ألف حساب وأدخلها في ضمن المقاصد، لكنها بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، غيره من أهل العلم ما يشير إليها باعتبارها أمور مقررة في الشرع، باعتبار أنها مقصد أول للمعارض. بر الوالدين بالمقصد الأول واجب، فلا ينظر إلى ما عارضه من بالمقصد الثاني. أظن الكلام واضح. المؤلف يقول: فالجواب أنه ينبني عليه أمور فقهية وأصول عملية، منها الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية المفاسد. يعني كلام المؤلف الذي أخذ علينا 6 أو 7 سنين اللي فات، لو يقال لمن لازم الدرس من أول يوم إلى اليوم هذا، لخص لنا ما فهمت من الكتاب. وش يصمل عندنا؟ لا، هذا بسبب التفريع والتشقيق والتطويل والاستطراد يضيع بعضه بعض. يعني لكن واقعيين، نشهد للكتاب والمؤلف بأنه أجاد وأباد والكتاب متين ويحتاج إليه، لكنه طويل، يحتاج إلى أن تلم أطرافه وتجمع مقاصده في كتاب، في كلام ينحصر في الذهن. ثم الأمر الثاني، لم أنك انتصفت بمسألة مثل ما صنع المسألة 15 وتعطل الدرس 6 أشهر، كيف نبني حتى على المسألة 14 و13؟ يعني استحضارها عند طلاب، بينما الكتب اللي على الجادة المعروفة لأنها مسلوكة ومطروقة ومرت على طالب العلم أكثر من مرة، لو تقعد قطع سنين أنت على تصور، تصور ما كتبه الجويني في الورقات وما كتبه ابن قدامة في الروضة وفلان وفلان عليه، لأنها طريقة معروفة ومألوفة ومطروقة في كلام مر على الأسماء أكثر من مرة. وعلى كل حال مثل ما قلنا الكتاب بحاجة إلى جمع الأطراف، وعلى أقل الأحوال أن يكتب عناصر تذكر وتربط الموضوعات بعضها ببعض، لأن فهم المسائل مرتب بعضها على بعض، فلا يحسن بطالب أن ينقطع ثم يعوده ما استذكر الذي قبله. فالجواب إنه ينبني عليه أمور فقهية وأصول عملية، منها الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية للمفاسد وما لا يطلب الخروج عنه وإن اعترضت العوارض، وذلك أن القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر كالبيع والشراء والمخالطة والمساكنة إذا كثر الفساد في الأرض واشتهرت المناكر بحيث صار المكلف. طيب. البيع أحل الله البيع حلال بالكتاب والسنة والإجماع، والشراء لو قال قائل البيع بالسيارات كثر فيه المنكرات وكثر الغبن وكثر الغش والنجش وغيره، إذا حرام. والبيع في الأسواق كثرت فيه المنكرات، كثر تبرج النساء، والإنسان إذا راح إلى الأماكن عرض نفسه لفتنة وحمل من الأوزار، هذا الأمر ما ينتهي إذا بغيت تفرع على هذا الأساس. إذن لا تحج ولا تعتمر، المنكرات هناك موجودة، نقول له لا تحج ولا تعتمر. ثم ندخل فيما أشار الله إليه في قوله جل وعلا ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، بتنصل من الواجب بهذا العذر. العذر صحيح لكن ما يقابل به واجب بأصل الشرع. الواحد يقول والله ما أقدر أحج وهو مستطيع، بدنه يتحمل وماله موجود، يقول والله ما أقدر أنا أنفت إلا شفت النساء، نقول يلزمك أن تحج وأنت غض بصرك. لكن إذا جاء المندوب نقول وازن بين المصالح والمفاسد، حج حجة الإسلام، قال والله ما أقدر أحج ثاني في منكراته في كذا، يقول الآن شوف بما ترجع، هل ترجع كسبان ولا ترجع خسران؟ بعض الناس يرجع خسران، هذا واقع كثير من الناس يعني. قالوا أن نسأل الله أن يعاملنا بالعفو، هذا موجود حتى في الحرم تجد المنكرات، بعض الناس يصلي مع الناس وقلبه مهم موجود بسبب هذه المنكرات وهذه. حتى قرر جمع من أهل العلم في القرن الثامن أن المتعين العزلة، لاستحالة خلو المحافل من المنكرات. وش نقول حنا أجل؟ ماذا نقول؟ لكن يبقى أن الواجب واجب لا يترك بهذه التعليلات، الفرض فرض لا يترك بهذه التعليلات، لكن إذا جاء المندوب صنع مشهد وازن، لأنك لا تأثم إذا تركت وتأثم إذا ارتكبت المحظور. فهل أنت إذا حججت أو اعتمرت ترجع كسبان كيوم ولدتك أمك، أو ترجع محمل بالأوزار وحج غير مبرور؟ هنا ينبغي أن ينظر إلى مثل هذه الأمور بعناية. منهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط. قد يقول قائل والله عذره صحيح، فلازم أن أصفر من شافه ننفتن، نقول نعم لكن ما يعارضها بواجب، عارضه مندوب ما يخالف، ما حد يمنعك لأنك لا تأذن تركت المندوب، لكن تترك واجب بهذه العلة أنت مأمور بغض البصر ومأمور بأداء الواجب، وتأثم إذا تركت وتحرم ويحرم عليك إرسال النظر، فأنت مأمور بالأمرين. نعم. والمساكنة إذا كثر الفساد في الأرض واشتهرت المناكر بحيث صار المكلف عند أخذه في حاجاته وتصرفه في أحواله لا يسلم في الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته، فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤديه هذا، ولكن الحق إلى هذا عن كل ما يؤديه إلى هذا، ولكن الحق يقتضي أن لا بد له من اقتضاء حاجاته كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل. قد يقول قائل أنه ينيب ويخرج من هذا الواجب، ينيب من يقوم عنه بالبيع والشراء، لكن النائب ما يتعرض لمثل ما يتعرض له هو، وإقراره لهذا التعرض أليس شراكة في مثل هذا؟ ها؟ فما انتهينا. نعم. كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل، وهي إما مطلوب بالأصل وإما خادم للمطلوب بالأصل، لأنه إن فرض الكف عن ذلك أدى إلى التضييق والحرج أو تكليف ما لا يطاق، وذلك مرفوع عن هذه الأمة، فبد للإنسان من ذلك، لكن مع الكف عما يستطاع الكف عنه وما سواه فمعفو عنه، لأنه بحكم التبعية لا بحكم الأصل. وقد بسطه الغزالي في كتاب الحلال والحرام من الإحياء على وجه أخص من هذا، فإذا أخذ قضية عامة استمر واضطرد. وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعدما ذكر جوازه، فإن قيل فالحمام يغلب فيها المنكر. الحمام يقصد بها الحمامات العامة التي يدخلها جمع من الناس، وهي موجودة في الأقطار، موجودة في الحجاز وفي مصر والشام والمغرب والمشرق، هي غير معروفة عندنا لكنها موجودة وفيها منكرات، فيها تساهل فيما يتعلق بكشف العورات، ويتورع عنها كثير من الناس، وأفتى بعضهم بمنع من دخولها، لكن الأصل إيش؟ جواز. الجواز. شو المسابح الآن المشتركة فيها شيء من هذا، وحكم حكم الحمامات. نعم. فالحمام دار يغلب فيها المنكر، فدخولها إلى أن يكون حراما أقرب منه إلى أن يكون مكروها، فكيف أن يكون جائزا؟ قلنا الحمام موضع تداو وتطهر، فصار بمنزلة النهر. تداو لأن فيه الماء الحار، وسمي الحمام من الحميم، يعني الماء الحار يتداوى به علاج، وهو أيضا منظف يطهر. نعم. فصار بمنزلة النهر، فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات وتظاهر المنكرات، فإذا احتاج إليه المرء دخله ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما أمكنه. والمنكر اليوم في المساجد والبلدان فالحمام كالبلد عموما وكالنهر خصوصا. هذا ما قاله وهو ظاهر في هذا المعنى. وهكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها، وهذا إذا أدى الاحتراز من العارض للحرج، وأما إذا لم يؤدي إليه وكان في الأمر المفروض مع ورود النهي سعة كسد الذرائع، ففي المسألة نظر، ويتجاذبها طرفان، فمن اعتبر العارض سد في بيوع الآجال وأشباهها من الحيل، ومن اعتبر الأصل لم يسد ما لم يبدو الممنوع صراحة. ويدخل أيضا في المسألة النظر في تعارض الأصل والغالب، فإن الاعتبار الأصل رسوخا حقيقيا، واعتبار غيره تكميلي من باب التعاون وهو ظاهر. أما إذا كان المباح مطلوب الترك بالكل فعلى خلاف ذلك، إذ لا يجوز لأحد أن يستمع إلى الغناء، وإن قلنا إنه مباح إذا حضره منكر أو كان في طريقه، لأنه غير مطلوب الفعل في نفسه، ولا هو خادم لمطلوب الفعل، فلا يمكن والحالة هذه أن يستوفى المكلف حظه منه، فلا بد من تركه جملة، وكذلك اللعب وغيره. حضور وليمة العرس والدعوة إليه دل الدليل على وجوبه، لكن قد يرد العارض المانع من الحضور، المانع من الحضور، وذر أبو الدرداء وسلمان دخلوا في وليمة فرأوا الستور على الجدران فخرجوا. الدعوة إجابتها واجبة، ومعارضتها بمثل الستور الآن ما في بيت أظن يخلو منها، نعم ما في بيت يخلو من هذه الستور، معارضتها بمثل هذا هل نستدل به على أن هؤلاء يحرمون هذه الستور ليعارضوا بذلك ما أوجب الشرع عليهم؟ لأن لو كانت مجرد كراهة ما تركوا الواجب من أجلها، فكيف إذا كان في هذه المناسبات من المنكرات ما هو أشد وأعظم؟ قد يعضد الأصل في منكر أو أكثر من منكر، لكن الوجوب هو الأصل ويعضده أمور أخرى، كأن يكون النكاح لمن تجب صلته وتحرم قطيعته، الزواج لأبيها وعمها وما أشبه ذلك تجب صلته وتحرم قطيعته، هذا يؤكد لزوم إجابة الدعوة. أما المعارض فإن كان أقوى فلا شك أن درء المفاسد مقدم والحظر مقدم على الإباحة. في أمور يسترسل فيها المؤلف رحمه الله وأمرها بين وواضح، لكن الآن اللي يمكن أن يولد الإشكال الموازنة بين هذه الأمور والترجيح بينها. نعم. وفي كتاب الأحكام بيان لهذا المعنى في فصل الرخص، وإليه يرجع وجه الجمع بين التحذير من فتنة الدنيا مع عدم التحذير من اجتنابها أو اكتسابها. فإن قيل فقد حذر السلف من التلبس بما يجر إلى المفاسد وإن كان أصله مطلوبا بالكل أو كان خادما للمطلوب، فقد تركوا الجماعات واتباع الجنائز وأشباهها مما هو مطلوب شرعا، وحض كثير من الناس على ترك التزوج وكسب العيال لما داخل هذه الأشياء واتبعها من المنكرات والمحرمات. وقد ذكر عن مالك أنه ترك الجمعات والجماعات وتعليم العلم واتباع الجنائز وما أشبه ذلك مما هو مطلوب لا يحصل إلا مع مخالطة الناس، وهكذا غيره، وكانوا علماء وفقهاء وأولياء ومثابرين على تحصيل الخيرات وطلب المثوبات، وهذا كله له دليل في الشريعة كقوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وسائر ما جاء في طلب العزلة وهي متضمنة لترك كثير مما هو مطلوب بالكل أو بالجزء ندبا أو وجوبا أو خادما لمطلوب أو مقصودا لنفسه، فكيف بالمباح؟ فالجواب إن هذا المعنى الإمام مالك رحمه الله ذكر عنه أنه لزم بيته، فمنهم من يقول أن هذا من أجل اعتزال محافل الناس لوجود المنكرات، الإمام مالك في القرن الثاني وفي دار الهجرة، فهل يظن بمالك أنه يترك الصلاة مع الجماعة لأن في طريقه إليها منكر؟ قال أهل التحقيق من المالكية أنه ترك ذلك لأن به سلسا، لا يستطيع معه أن يصلي مع الناس، وهذا عذر. إذا كان هناك فترة ينقطع بها هذا السلس لا توافق الصلاة مع الجماعة، لأن صلاته بطهارة كاملة أولى من صلاته بطهارة ناقصة ولو مع الجماعة. نعم. فالجواب إن هذا المعنى لا يرد من وجهين، أحدهما أن إنما تكلمنا في جواز المخالطة في طلب الحاجات الضرورية وغيرها، فمن عمل على أحد الجائزين فلا حرج عليه، ولا يرد علينا ما هو مطلوب بالجزء، لأننا لم نتعرض في هذه المسألة للنظر فيه. والثاني أنما وقع التحذير فيه وما فعل السلف من ذلك إنما هو بناء على معارض أقوى في اجتهادهم مما تركوه كالفرار من الفتن، فإنها في الغالب قادحة في أصول الضروريات كفتن سفك الدماء بين المسلمين في الباطل أو ما أشبه ذلك، أو للإشكال الواقع عند التعارض بين المصلحة الحاصلة بالتلبس مع المفسدة المنجرة بسببه، أو ترك ورع المتورع يحمل على نفسه مشقة يحتملها، والمشقات تختلف كما مر في كتاب الأحكام، فكل هذا لا يقدح في مقصودنا على حال. لا شك أن المشقات تختلف، منها ما يحتمل ومنها ما هو أشد منه ومنها ما لا يحتمل. وفي الصيام في السفر أدلة تدل على اختلاف هذه المشقات، فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وصام أصحابه معه وكانوا يسافرون معه، منهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر لوجود المشقة، وجاء عنه أنه قال في حق أناس شق عليهم الصيام، يعني زادت عليهم المشقة، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. فالمشقة إذا كانت محتملة أمرها يعني مقبول ولا يمنع من ارتكاب هذا العمل أو فعل هذا الأمر إذا كان مشقته محتملة، والأصل المشقة في التكاليف، حتى اللي في بيته تناله مشقة، اللي في بلده ويخرج من بيته ويغدو ويروح تناله مشقة. فمثل هذا يؤيد كلام المؤلف أن المشقات تختلف. نعم. فصل. ومنها الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة وما لا ينقلب، وذلك أن ما كان منها خادما لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه، فإن الأكل والشرب والوقاع وغيرها تسبب في إقامة ما هو ضروري، لا فرق في ذلك بين كون المتناول في الرتبة العليا من اللذة والطيب وبين ما ليس كذلك، وليس بينهما تفاوت يعتد به إلا في أخذه من جهة الحظ أو من جهة الخطاب الشرعي، فإذا أخذ من جهة الحظ فهو المباح بعينه، وإذا أخذ من جهة الإذن الشرعي فهو المطلوب بالكل، لأنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب. نعم. عن الأكل، إذا كان لمجرد التلذذ من جهة حظ النفس فقط من غير أن يستحضر أنه يتقوى به على طاعة الله جل وعلا، هذا مباح، لكن إن أخذه بنية صالحة أن يتقوى به على طاعة الله، وأنه لولا هذا الأكل لما استطاع أن يتعبد، ولولا الأكل والشرب لما بقي ولتعرض للهلاك، وهو مأمور بالمحافظة على نفسه لأنه لا يملكها، ومحرم عليه أن يتسبب بما يضرها، إذا صور هذا صار مطلوب شرعي. نعم. لأنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب وطلبه بالقصد الأول، وهذا التقسيم قد مر بيانه في كتاب الأحكام. فإذا ثبت هذا صح في المباح الذي هو خادم المطلوب الفعل انقلابه طاعة، إذ ليس بينهما إلا قصد الأخذ من جهة الحظ أو من جهة الإذن. وأما ما كان خادما لمطلوب الترك فلما كان مطلوب الترك بالكل لم يصح انصرافه إلى جهة المطلوب الفعل، لأنه إنما ينصرف إليه من جهة الإذن، وقد فرض عدم الإذن فيه بالقصد الأول. وإذا أخذ من جهة الحظ فليس بطاعة، فلم يصح فيها أن ينقلب طاعة. فاللاعب مثلا ليس في خدمة المطلوبات كأكل الطيبات وشربها، فإن هذا داخل بالمعنى في جنس الضروريات وما دار بها، بخلاف اللعب فإنه داخل بالمعنى في جنس ما هو ضد لها. وحاصل هذا المباح أنه مما لا حرج فيه خاصة، لا أنه مخير فيه كالمباح حقيقة، وقد مر بيان ذلك. وعلى هذا الأصل تخرج مسألة السماع المباح، فإن من الناس من يقول إنه ينقلب بالقصد طاعة، وإذا عرض على هذا الأصل تبين الحق فيه إن شاء الله تعالى. فإن قيل السماع أن المباحات منها ما ينفع البدن ويتقوى به ويتلذذ به، ومنها ما لا يخدم ولا ينتفع به البدن، قد يتلذذ به لكنه لا يخدمه ولا يصلحه ولا يعينه على شيء. إذا كان يعينه على طاعة الله فبنية التقوي به على طاعة الله ينقلب عبادة ويكون مطلوب بالقصد الثاني، لكن إذا كان لا يعينه تلذذ به فقط لا يعينه على طاعة ولا يقوي بدنه ولا يستفيد منه، هذا يبقى في حيز الإباحة لكن لا يطلب لا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني. نعم. فإن قيل إذا سلمنا أن الخادم لمطلوب الترك مطلوب الترك بالقصد الأول، فقد مر أنه يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني. فاللعب والغناء ونحوهما إذا قصد باستعمالهما التنشيط على وظائف الخدمة والقيام بالطاعة فقد صارت على هذا الوجه طاعة، فكيف يقال إن مثل هذا لا ينقلب بالنية طاعة؟ فالجواب إن اعتبار وجه النشاط على الطاعة ليس من جهة ما هو لعب أو غناء، بل من جهة ما تضمن من ذلك لا بالقصد الأول، فإنه استوى مع النوم مثلا والاستلقاء على القفا واللعب مع الزوجة في مطلق الاستراحة، وبقي اختيار كونه لعبا على الجملة أو غناء تحت حكم اختيار المستريح، فإذا أخذه من اختياره فهو سعي في حظه فلا طلب، وإن أخذه من جهة الطلب فلا طلب في هذا القسم كما تبين. ولو اعتبر فيه ما تضمنه بالقصد الثاني لم يضر الأكثر منه والدوام عليه، ولا كان منهيا عنه بالكل، لأنه قد تضمن خدمة المطلوب بالفعل، فكأن يكون مطلوب الفعل بالكل وقد فرضناه على خلاف ذلك. هذا خلف. نعم، يعني ما يستفاد منه أصلا مثل السماع الذي ذكره واللهو والعبث، هذا ما يستفاد منه. فهل يختم ما هو طاعة؟ ما يختم، يعني غاية ما يقال فيه أنه إذا كان ما يتلذذ به أنه مباح إذا لم يقتلن به ما جاء النص على تحريمه كالآلات المحرمة الموسيقية، فإنه وإن كان أصله مباح إلا أنه إذا اقترن بما يقتضي التحريم انتقل من حيز الإباحة إلى التحريم. نعم. وإنما يصير هذا شبيها بفعل المكروه طلبا لتنشيط النفس على الطاعة، فكما أن المكروه بهذا القصد لا ينقلب طاعة، كذلك ما كان في معناه أو شبيها به. ومنها بيان وجه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأناس بكثرة المال، مع علمه بسوء عاقبتهم فيه، كقوله لثعلبة بن حاطب: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم دعا له بعد ذلك، فيقول القائل: لو كان عنده أن كثرة المال يضر به فلما دعا له؟ وجواب هذا راجع إلى ما تقدم من أن دعاءه له إنما كان من جهة أصل الإباحة في الاكتساب أو أصل الطلب، فلا إشكال في دعائه عليه الصلاة والسلام له. ومثله قصة ثعلبة هذه مضاعفة عند أهل العلم، وضعفها شديد، وعلى ما قيل ثعلبة بن حاطب هذا بدري، وقصته المنسوجة هذه فيها أنه هو سبب نزول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، وأنه نافق عقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ولا شك أن هذه قصة باطلة. نعم. ومثله التحذير من فتنة المال، لكنه دعا لأنس بكثرة المال والولد، مع أن المال فتنة، فكذلك الولد فتنة، وقد حبب إليه عليه الصلاة والسلام من دنيانا النساء، ومع ذلك فتنة، هي فتنة يعني مشغلة تشغل الإنسان عن طاعة ربي. نعم. ومثله التحذير من فتنة المال مع أصل مشروعية الاكتساب له، كقوله: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. قيل: هل يأتي الخير بالشر؟ فقال: لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن هذا المال حلوة خضرة. الحديث. وقال حكيم بن حزام: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة. الحديث. وقال: المكثرون هم الأقلون يوم القيامة. الحديث. وما أشبه ذلك مما أشار به إلى التحذير من الفتنة، ولم ينهى عن أصل الاكتساب المؤدي إلى ذلك. فجاء الأمر به بالقدر الذي يستعين به على تحقيق ما خلق من أجله، وتحقيق العبودية لله جل وعلا. ولذلك قال الله جل: فلا تنس نصيبك من الدنيا. لا يجوز الإنسان يجلس في بيته وينتظر الناس يصدقون عليه وقادر على الاكتساب، بل لابد أن يكتسب ويرتفع بذلك عن الحاجة إلى الناس. نعم. ولم ينهى عن أصل الاكتساب المؤدي إلى ذلك، ولا عن الزائد على ما فوق الكفاية، بناء على أن الأصل المقصود في المال شرعا مطلوب، وإنما الاكتساب خادم لذلك المطلوب. فلذلك كان الاكتساب من أصله حلالا إذا روعي فيه شروطه، كان صاحبه مليا أو غير ملي، فلم يخرجه النهي عن الإسراف فيه عن كونه مطلوبا في الأصل، لأن الطلب أصلي والنهي تبعي فلم يتعارضا. ولأجل هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعملون في جميع ما يحتاجون إليه في دنياهم ليستعينوا به، وهو ظاهر من هذه القاعدة، والفوائد المبنية عليها كثيرة. اللهم صل على محمد. وين؟ أيوه، مطلوب الاكتساب سواء كان عنده ما ينفق به على نفسه أو ليس عنده شيء. مالي، المالي اللي عنده مال. نعم. يشغل والأولاد يشغلون. أي شيء ما يخال مكاثر، والذي يكتسب المال وينوي به إنفاقه في سبيل الله أيضا هذا مأجور.